محمد نبينا بالنور هدينا، محمد نبينا بالنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاة للمؤمنين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي مماتي بدعي صلي وراه. سمعت ابويا وامي بيصلوا عليه، اللهم صل عليه، علمني الايمان حسسني بالامان وتعلقت بيه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي اشوفك في المنى الله يا رسول الله، نفسي اشوفك في المنى يا رسول الله، ابكي على كتفك وانا يا حبيب الله، نفسي اشوفك في المنام يا رسول الله، وابكي على كتفك وانا يا حبيب الله، ولو الشرف لقى صحبتك واخطب صفوف امتك واتحامى بيك. الله محمد نبينا اشفع لأمامك.